بلاد قلتا نسن ما استنيت بلاد قلتا بلا تلتا نسن ما استنيت بلا تلتا يوم اللي كولينو بلا تلتا نسن ما استنيت بلا تلتا نكد البحر نغم رقيس نسني سلفانس اول نيان شبابي شعوري وسنس شعوري وسمونس هدو يثنو العزيز يسيس كنز الغاطنس وريا الحب عطبيب وليلة سفارنس لو منك وليلو بلا تقلتا ما استنيت بلا تلتا يوم اللي كولينو بلا تلتا ما استنيت بلا تلتا نسن كولينو بلا تلتا.